بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، توقفنا أيها الأحبة في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطر وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص فيه ابن عيينة، ذكره حق عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. مناسبة هذا الباب للكتاب، لكتاب التوحيد، أن من التنجيم ما فيه تعلق بغير الله عز وجل، ونسب ما لا يكون إلا لله لغيره، وهذا شرف في التوحيد. مناسبة هذا الباب للكتاب أن من التنجيم ما فيه تعلق بغير الله تعالى، ونسب ما لا يكون إلا لله لغيره، وهذا شرف في التوحيد. وأما مقصود المؤلف رحمه الله تعالى من هذه الترجمة باب ما جاء في التنجيم، فهو بيان حكم التنجيم. والتنجيم هو النظر إلى النجوم لأجل ما يعتقد فيها من تأثير. التنجيم هو النظر إلى النجوم لأجل ما يعتقد فيها من تأثير، وهي على قسمين. النظر إلى هذه النجوم على قسمين: القسم الأول النظر إليها لمعرفة ما أجرى الله فيها من العادة، النظر إليها لمعرفة ما أجرى الله فيها من العادة، كالفصول الأربع، ومثل ما يقوله البعض: إذا حل نجم السهيل فلا تامن السهيل، مثل هذه الأشياء التي اعتاد الناس أنه يكون في هذه مواسم تتعلق بهذا الزمان أو في هذا الوقت. وهذا جائز عند جمهور العلماء، النظر إلى النجوم لمعرفة ما أجرى الله فيها من العادة. القسم الثاني ويسمى تنجيم التأثير، وهو النظر إلى النجوم للاستدلال على الأثر وعلم الغيب، النظر إلى النجوم للاستدلال على الأثر وعلم الغيب. وهذا أيضا ينقسم إلى قسمين: القسم الثاني تنجيم التأثير، وهو النظر إلى النجوم للاستدلال على الأثر وعلم الغيب، وهو على قسمين. القسم الأول أن يعتقد أنها سبب، أن يعتقد أنها سبب غير مستقل التأثير، أن يعتقد أن هذه النجوم سبب غير مستقل التأثير، بل هو تابع لقدر الله عز وجل وقدرته، بل هو تابع لقدر الله عز وجل وقدرته. فهذا اختلف فيه العلماء بين محرم ومجيز، بين محرم ومجيز. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن ما ثبت في أن كون هذا النجم سبب فهو جائز، فهو جائز، كالاعتماد على حركة النجوم في الخسوف والكسوف والفصول الأربع ونحو ذلك، وأنها سبب، فهذا لا بأس، لا بأس به، جائز على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأيضا كالمد والجزر، هل هذا له علاقة بالنجوم؟ نعم، له علاقة بالنجوم، له علاقة بالنجوم. والقسم الثاني اعتقاد أنها سبب مستقل للتأثير موصلة إلى علم الغيب، اعتقاد أن هذه النجوم سبب مستقل للتأثير موصل إلى علم الغيب، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، إذا اعتقد أن هذه النجوم سبب مستقل للتأثير موصل إلى علم الغيب. فبعضهم يقول من ولد في النجم الفلاني فإن سيرزق بكذا، وسيكون له من الذرية كذا، وستكون حياته بالشكل الفلاني، فإن اعتقد بأن هذا بسبب النجم وأن النجم هو المؤثر على حياة هذا الإنسان، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، لأنه اعتقد أن هذا سبب، وهو اعتقاد باطل ما لا سبب فيه. ثم استدل المصنف رحمه الله تعالى بقول البخاري في صحيحه، أي في الجامع الصحيح، قال البخاري في صحيحه، وهذه الصفة ماذا تسمى عند البخاري؟ قال البخاري، نعم، تعليق، يعني هذا من معلقات البخاري. قال البخاري في صحيحه قال قتادة، يعني يدل هذا أن الحديث معلق، وأنه رواه البخاري عن من سمعه إلى قتادة. وقتادة هذا من؟ نعم، قتادة بن دعامة السدوسي. قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، أي لعلل أو لأسباب ثلاث، لعلل وأسباب ثلاث. أول سبب زينة للسماء، زينة للسماء. والسبب الثاني رجوما للشياطين، رجوما للشياطين. كيف رجوما للشياطين؟ أي رجوما لمسترق السمع، رجوما لمسترق السمع. ومسترق السمع بعضهم فوق بعض، يتراصون الجن بعضهم فوق بعض ليسمعوا ما يكون بين الملائكة، فإذا سمعوا ذلك أرسل إليهم شهاب أو نجم، فربما استطاعوا أن يوصلوا شيئا من الكلام إلى الساحر أو الكاهن في الأرض، وربما أدركهم الشهاب قبل أن يوصلوا شيئا من ذلك. فالله عز وجل أيضا جعل من حكم خلق النجوم أنها رجوما للشياطين. والعلة الثالثة أو الغاية الثالثة قال: وعلامات يهتدى بها، وعلامات يهتدى بها، أي يعرف بها الجهات والزمن، يعرف بها الجهات والزمن ونحو ذلك. ثم قال: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ، أي من تأول في هذه النجوم غير هذه الثلاث العلل التي ذكرها الله عز وجل في القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ وأضاع نصيبه، أي نصيبه من العلم في ذلك، وتكلف ما لا علم له، تكلف ما لا علم له، انتهى، أي انتهى كلامه، كلام قتادة عند البخاري رحمه الله. ثم قال: وكره قتادة تعلم منازل القمر. لماذا كره قتادة تعلم هذا منازل القمر؟ لما يخشى من التعلق بها، لما يخشى من التعلق بها. وما هي منازل القمر؟ هي الأبراج التي ينزل فيها، التي ينزل فيها القمر من الشهر، وهي 28 28 منزلة، 28 منزلة، والشمس له أيضا منزل ينزل فيه في السنة. وهذه الأبراج يشتغل بها بعض أهل الهيئة والفلك ليحددوا الزمن، ويحددوا أيضا الفصول ونحو ذلك. قال: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه. من هو ابن عيينة؟ هو سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى، لم يرخص في تعلم منازل القمر، ذكره حرب عنهما، ذكره حرب عنهما. إذن نقول في المسألة تعلم منازل القمر فيها ثلاثة أقوال في الجملة، أو بالتفصيل فيها ثلاثة أقوال، وفي الجملة فيها قولين. في التفصيل نقول أن هناك من العلماء من كره ذلك كقتادة ابن دعامة، ومنهم من حرم ذلك كسفيان ابن عيينة، ومنهم من أجاز ذلك كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء، وهو الراجح جواز تعلم منازل القمر. وإذا قلنا بالتفصيل بالإجمال فنقول أنها على قولين، على قولين للتحريم وللجواز، بين التحريم والجواز. طيب كره قتادة ماذا نقول في هذا؟ نقول أن السلف إذا قالوا كره فإن المقصود به التحريم، فإن المقصود به التحريم، فالكراهة عند التابعين للتحريم، هذا الأصل، الأصل أن الكراهة عند السلف للتحريم، فنخرج بهذا على قولين، إما التحريم وإما الجواز. ثم قال: ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، أحمد وإسحاق. أحمد من هو؟ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وإسحاق من هو؟ إسحاق بن راهوي، وبعضهم ينطق راهوي، لكن الصحيح هو على العموم يفرق بين أهل الحديث وأهل اللغة، فهو إسحاق بن راهوي أيضا ممن رخص في تعلم المنازل. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. أين الشاهد لهذا الباب؟ ما عندنا شيء في التنجيم في هذا الحديث، أين الشاهد؟ نعم، مصدق بالسحر، هذا هو الشاهد، الشاهد ومصدق بالسحر. فجعل المصنف أن التنجيم المحرم هو نوع من أنواع السحر، هو نوع من أنواع السحر، فقال لا يدخلون الجنة، وهذا يدل على أن هذه من كبائر الذنوب، هذه الثلاث من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة هي كل ما رتب عليها ذنب، هو كل ما رتب عليها عقوبة في الدنيا أو في الآخرة أو لعن، كل ما رتب عليها عقوبة في الدنيا أو الآخرة أو لعن، فهنا قال لا يدخل الجنة، فهذا فيه عقوبة. مدمن الخمر وهي من كبائر الذنوب، لكن صاحبها لا يخلد في النار، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم أيضا، هذه كلها من الكبائر. قال رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، والصحيح أن هذا الحديث فيه ضعف لضعف بعض رواته، الصحيح أن هذا الحديث فيه ضعف لضعف بعض رواته. ثم قال فيه مسائل. نعم، فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، الرابعة الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. نعم، قال الوعيد في من صدق بشيء من السحر، حيث أن الله عز وجل قال أو قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة، فهذا الوعيد يدل على أن هذا الأمر محرم، ولو عرف أنه ولو عرف أن هذا باطل. فكل عاص جاهل ولو كان عالما بالحكم، فكل عاص جاهل ولو كان عالما بالحكم. نعم، نكتفي بهذا في التعليق، باب واحد يكفي. نعم، لا لا، الضعف في حديث أبي موسى. أي نعم، هذا الحديث فيه ضعف عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذا الحديث فيه ضعف. نكتفي بهذا القدر، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.